المقصود به هذا النطق أن أمور العقيدة لا تخبر من الكتاب والسنة، وأنها لا تفسر إلا أيضا عن علم، لا تفسر نصوص الكتاب والسنة إلا عن علم. وأتى بالكلام بكر رضي الله عنه حيث توقف في تفسير أمر من عالم الشهادة، فالأب ليس من أمور الغيب إنما هو من الأنعام التي أنعم الله بها على عباده، لكن نظرا لأن أبا بكر رضي الله عنه وقتها لم يكن يعني يجزم بمعنى الأب، لأن العرب ربما تفسر الأب بأكثر من تفسير، فتوقف عن أن يفسرها نظرا لأنه من كلام الله وهو لا يجزم بمراد الله عز وجل. هذا إذا كان في أمور تتناولها عقول الناس وهم عالم الشهادة ويفركها، فكيف بالأمور التي تدرك العقول وهي أمور العقيدة كالرؤية وكلام الله عز وجل؟